السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، حبيبنا وأستاذنا الفاضل الكريم الموقر، سلمك الله وبارك فيك وحيك بأخلص التحايا وأصدق العبارات، وأؤكد محبتي لك في الله، وأعتذر عن كون هذه الرسالة صوتية لأن فيها نقاط ربما تكون كثيرة وأحتاج إلى توضيحها بعبارة يعني بسيطة بعيدة عن التعقيد اللغوي أو التكلف الكتابي. الأمر الأول وهو الأهم بالنسبة للنظام الكتابة أو الإملاء عندنا، فكان في كلية جامعة الأزهر يقول لي اعمل على رأس كل سؤال أو على رأس كل سؤالين أن هذه الورقة إملاء كثيف أو من إجابة كثيف حتى يراعيها المصحح، لربما يكون هناك خطأ إملائي وقع من الكاتب أو رداءة خط أو نحو ذلك فتراعى هذه. عندنا في كلية أداب جامعة المنيا في الدراسات العليا كان يقول ضعها على التيكت من الخارج في الورقة اللي هي بتبقى ورقة البيانات، بس أنا بصراحة كان بيقول لي اكتبها بين قوسين هكذا كفيف كنترول أو لجنة خاصة كنترول، لكن حقيقة الأمر أنا كنت أتحرج من هذا وأترك المجال للدكتور المراقب أن هو ليقوم بعملها، لأننا طبعا الكتابة على التيكت ممكن تكون مش من اختصاصي، الواحد برضه ما يحبش أن هو يضر نفسه من حيث يريد منفعتها. فاقتراحك الشخصي فضلا عن استشارة أهل الاختصاص، هل هذا حسن أم أترك الأمر لله عز وجل يصرفه كيف شاء؟ الأمر الثاني وهو بالنسبة للدرجات، كان دكتور محمد فضل حفظه الله في أول لقاء لنا به قال إنه يتم التعامل معكم على نوع من الصراحة والشفافية في الترم الأول في الفصل الدراسي الأول علشان تتعلموا الأخطاء بتاعتكم وتقدروا أن أنتوا ترجعوها أو تقدروا أن أنتوا تصححوا أو تتداركوا، فالمعلم المساعد هيعلق لك هيقول لك مثلا أخطأت في كذا أو لم تذكر كذا أو لم تلاحظ كذا أو أحسنت بارك الله فيك، هيديك تعليقات بجانب الدرجة المضافة، بس ده مش هيكون في الترم الثاني، أو إن كان في الترم الثاني مش هيسمح لك إمكانية تعديل النشاط مرة أخرى. في آخر حوالي 4 أنشطة كده أو 3 أنشطة لاحظنا جميعا شيئا غريبا، إنه يقول تم رصد درجة وأجي ملاقيش الدرجة في النشاط أروح ملاقيها هناك في متابعة الأداء في تقرير الدارسين اللي هي كلمة متابعة الأداء. فهل دي خطوة على طريق تنفيذ الكلام اللي صرح به الدكتور محمد؟ وإن كانت طب ما احنا عندنا طريق تاني، إن هو مثلا النشاط أنا طالما قدمته والمعلم صححه ممكن نقفله ما يتفتحش تاني، في سبيل إن أنا أعرف جبت كام تكون درجتي موجودة تحت التعليق على طول مباشرة، تم رصد درجة أنزل تحت ألاقي إجابة تقييمية زي ما كان بيحصل وألاقي تعليق المعلم، أو حتى ما لقيتهوش مش مشكلة لو هو مش عاوز يعلق ماشي لا حرج ان انا ما صححش النشاط، لكن انا عاوز اشوف درجة النشاط بتاعي قدامي زي ما كانت، يعني تعليق المعلم بالنسبة لي مفيد. عندك مثلا اديك حضرتك مثال واقعي، مادة الفتوى انا المعلم بصراحة تعليقاته كانت بتفيدني في نشاط نشاطين عملتهم، النشاط الاولاني اللي هو كان المعتمد في المذهب الحنبلي، كتب المعتمدة في المذهب الحنبلي كان طويل جدا جدا جدا وكان فيه يعني أقدار عندي، سلمت النشاط قبل ما يقفل بحوالي 7 ثواني تقريبا أو 6 يعني في 7 29 في المحيط ده، وكان تقريبا ناقص، اللي إن أنا لقيت إن أنا أخد حتى لو درجة أحب إليه من إن أنا أكمل نشاط ناقص وما بعتهوش، فكنت عاوز اعرف ساعتها المعلم اداني كام وعلق قال ايه، لان بقول لحضرتك النشاط ناقص انا معترف ان النشاط ناقص، واعطيته علم بكده على الخاص بقول له اكتب في التعليقات، قال لي لا مكان كتابة النشاط في مربع التحرير الخاص به، انما التعليقات لاشياء زائدة عن اصل النشاط. فده مثلا كنت عايز اعرفه. في برضه في مادة الفتوى نفسها مثال آخر، إن النشاط الأخير اللي هو عرف بالكتب، عملت تعريف بالكتب، تعريف كويس وافي والحمد لله رب العالمين يعني، وقلت أشرت لفضيلة المعلم في أول النشاط، قلت له أنا مش هقدر أحيل حضرتك على أرقام صفحات، لأن الكتب المطلوبة غالبيتها بي دي اف، يعني حوالي 70% منها بي دي اف تقريبا كان في الوقت ده، بس ما قلتش العبارة دي يعني، ما قلتش لفضيلة المعلم انها 70%، لا انا بقول بصفة اجمالية. قلت له ان تجميعة الكتب او الملاحظات عن الكتب او الدراسة، اعداد دراسة عن الكتب كقائمة او تعريف، مش هنقل فيها من صفحات، ولكن لك عندي صحة التوثيق وسلامة النقل. لما تابعت درجتي قبل التصحيح وبعدها، لقيت ان انا بفضل الله حصلت على 40 درجة، بس ما عرفتش حاجتين، هل ده النهائي ولا لا، لان الفتوى في نشاطات فيها من 35، وفي نشاطات فيها من 45، وفي نشاط لا ده في مصطلح الحديث، فانا هل ده النهائي 40 دي هي النهائية ولا في حاجة تاني؟ ثم ماذا علق لي على عدم العزو الى صفحة، وهل التنسيق او الترتيب ده كان كويس بالنسبه له ولا لا؟ فاسف للاطاله في النقطه دي، لكن انا استغربت عليها، ولما لقيت نفسي مش وحدي فظننت ان هذا يعد خطوه على طريق تنفيذ ما تفضل بالتصريح به استاذ الدكتور محمد فضل. لا مانع ان انا اقفل النشاط ماشي بعد تصحيح المعلم لي، ما اقدرش اعيد في تحرير تاني ما فيش مشكله، او يبقى في تنبيه وتحذير شديد اللهجه ان ما خلاص بعد التصحيح محدش، لو صححت محدش هيعلم لك، المدرس المساعد مش هيعلم لك تاني، مفيش مشكلة. انما انا افضل كدارس مبتدئ، يمكن تكون وجهة نظري خطأ او عندي قصور في الفهم والتصور، معرفش برضو، مش يعني لا افضل اني اقول تم رصد درجة وما لاقيهاش اروح الاقيها في متابعة الاداء غير مرفق بها اي تعليق نهائي، وغير معلوم اذا كانت دي درجة النشاط النهائي ولا لا. الأمر الثالث، سؤال كده على سبيل الاستفسار، بالنسبة للمواد المنشورة على الموقع اللي هي نص الدرس ده، أنا كنت أتوقع إن ده نص الكتاب، لكن في قراءة ظهرت لي من خلال البحث والجري بسرعة عشان أجمع المواد في مستند وورد، إن بيقول لك قال فلان اللي هو مؤلف الكتاب نفسه، فهل ده حضرتك مزيج بين المتن والشرح، متن الكتاب وشرح الأستاذ المادة لو بيبقى محطوط على الموقع، ولا ده تصور للمادة مثلا أو شيء استرشادي بحيث إن أنا المقرر هيبقى زي ده، ولا ده بيبقى قول محقق؟ يعني مثلا في حاجات أنا من خلال القراءة بعرف إنها جديدة، لا تنسب مثلا إلى الإمام النووي مثلا في كتاب آداب الفتوى مثلا، حاجة أنا شايفها معاصرة أو حصلت بعد وفاة الإمام النووي رحمة الله عليه، عندك في كتاب اختصار علوم الحديث، قصدي في منهج، يعني في منهج مصطلح الحديث، كل شوية ألاقيه بيقول قال ابن كثير، قال ابن كثير، طب ما هو الإمام ابن كثير هو مؤلف الكتاب، وأنا مش معايا النسخة الأصلية للكتاب عشان أقدر أتأكد بنفسي. فهل يقصد بهذا ان المؤلف او الحافظ ابن كثير مثلا علق احد الناس على كلامي هذا في نفس كتاب الدراسة بتاعنا، ولا ده مثلا مزيج من نص الكتاب وشرح المعلم معلم المادة، ولا ده قول محقق، ولا ده استرشاد لما يتوقع ان يكون عليه الاختبار؟ الامر الاخير، واسف على الاطالة، لو فتح الله عز وجل علي بشيء موثق معروف لا يختلف مع منهج دار الإفتاء خاصة ومع وسطية الإسلام ويسره وسماحته عامة، في النقطة محل الجواب، هل يمكنني الزيادة عليها أم لابد من الالتزام بما جاء في الشرح والمقرر الدراسي أو الكتب المطلوب الاستعانة بها؟ يعني آسف تذكرت شيئا، هو كان شيخنا الشيخ محمود أبو العزايم والأستاذ الدكتور محمد في لقائهم بين قالوا ان هيبقى في نشاط، سؤال كامل من نشاط. ولعل حضرتك ذكرت لي ان التركيز على الانشطة علشان بيجي فيها سؤال، هل هيجي لي سؤال بنفس نص النشاط اللي انا في مرة من المرات حليته، ولا هيجي وانا ضمنا اعرف ان هو ده المقصود بالنشاط؟ يعني هل مثلا هيجيب لي اكتب مقالا عن كذا او اكتب بحثا عن كذا بنفس رأس النشاط، ولا هيجي كده في ثنايا الاسئلة وانا افهم ان ده نشاط او المقصود بنشاط؟ آسف على الإطالة، ولكن يعني أنا أجد عند حضرتك رحابة الصدر وسعة السماع مما يمكنني من طرح أسئلتي على حضرتك. سلام الله عليك ورحمته وبركاته.